الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. أود إن شاء الله أن أنبه أنه كان اليوم من المفترض أن نكمل بقية الشرح والتعليق على حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، الحديثين الطويلين، ولكن سيأتيكم الخبر. أولا، سترجأ الدروس إلى يوم السبت بعد المقبل، لأني على سفر متجه إلى سريلانكا، لأني أنا بحب الشاي السيلاني، فهجيب الشاي واجي. فسنبدأ دروسنا إن شاء الله، نستأنف دروسنا يوم السبت بعد المقبل، يعني السبت الجاي أسبوع كامل أجازة، ارتاحوا وراجعوا دروسكم واستفيدوا من الشروح، وخذوا الصوتيات من عند أخوكم حسن ببلاش وراجعوا وضبطوا أموركم. وأول درس لنا إن شاء الله بعد السبت المقبل. وأما تكملة الحديث أو الحديثين، حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فسأكملهما إن شاء الله بعد رجوعي من السفر يوم السبت بعد المقبل. والآن هاتوا أسئلتكم إن وجدت. تفضلوا. ما سمعت منك حرفا. تريد أن تسأل في حديث أبي سعيد وأبي هريرة؟ لا كلام الليلة عن حديثي أبي سعيد وأبي هريرة. ما عندي اليوم، كنت في السفارة السريلانكية من الصبح إلى الساعة هذه حتى استلمت التأشيرة. تفضل. خليك في الشطر الأول من السؤال. السؤال: زكاة الزروع والثمار حين يأتي المزكي ليزكي الزكاة في الزروع والثمار، فهل يحسب ما صرف في تكلفة الأرض؟ الجواب بديهي لا، لأنه من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلفون في زرعهم، وما كان يخصمون هذه التكلفة من الزرع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام راعى التكلفة حين فرق عليه الصلاة والسلام بين ما سقي بالناضح ففيه العشر، بينما سقي بالثواني وسقي بماء السماء ففيه العشر، وما سقي بالناضح بأن يتحمل تكلفته فخفف فيه فجعل فيه نصف العشر. فراعى الشرع التكلفة من هذا الباب، إذا كان الزرع يسقى بماء الأنهار والآبار وماء السماء دون تكلفة ففيه العشر، وإذا كان يسقى عن طريق الحمل والتكلف في السقيا ونحو ذلك فخفف الشرع وجعل فيه نصف العشر، فهذا يبطل ما يظنه بعض الناس بأنه حين يزكي فإنه يخصم ما صرف على الزرع من أصل الزكاة، وهذا خطأ وعلى خلاف قول أهل العلم. نعم. نعم. الضوابط الشرعية هذا موضوع يحتاج إلى تفصيل، فهذا يحتاج إلى وقت، فلعله في وقت آخر إن شاء الله. تفضل. أنا لا أتكلم في حج العمالة ولا خدمة الحجاج، ما أحب الكلام في هذا، فيها أمور فيها إشكالات. تفضل. تفضل. ما سمعت شيئا. هل تفهمون على أخيكم؟ قل وهم سيعلون صوتهم. هل سمعت السؤال؟ سمعت السؤال؟ ما هو السؤال؟ يعمل ماذا؟ أيوة، لم يوف معه المصنع. الآن سأعيد السؤال، تقول أنك اتفقت مع المصنع على سلعة بوصف معين، عند التسليم لم يلتزم بما اتفقت معه عليه، هكذا السؤال؟ جيد. الجواب: إذا اتفق الإنسان في عقد على سلعة أو على إجارة أجرة، كأن يتفق مع الخياط على ثوب بمواصفات معينة، فيكون هذا الخياط أجيرا، أو أن يتفق على سلعة بيعا وشراء بمواصفات ثم لا يلتزم المتعاقد معه، لا يلتزم المتعاقد معه على الشروط، لا يوفي بها، حينئذ فإنه لا يستحق من بنى على هذا العقد، ولا يلزم المشتري بتسلم السلعة التي هي على خلاف الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: المسلمون على شروطهم، وفي لفظ عند شروطهم، فالشرط يجب الوفاء به ما لم يكن مخالفا لكتاب الله جل وعلا، فإذا لم يلتزم أحد المتعاقدين بالشرط لم يلزم الآخر بأن يقبل، إلا إذا تنازل عن شرطه. لذلك في صحيح البخاري لما زوج خنساء بنت خذام أبوها بغير إذنها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، فلم يمضي النبي عليه الصلاة والسلام العقد إلا إذا أذنت به، وهذا يدل على ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة وهو الذي سبق بيان. هل فهمتني؟ نعم تفضل. أعد علي صوتك في الدرس. نعم طيب، تقول أنني في بعض أشرطتي أثنيت على بعض كتب الحويني هكذا؟ جيد، الآن سأسألك، فهل وجدتني أحذر منه؟ بالراحة، نعم أو لا؟ هل وجدتني أحذر منه؟ جيد، إذن هذا المبتدع الذي بدعه العلماء كمقبل وربيع وغيرهما من أئمة الجرح والتعديل ربما قد يكتب كتابا يدرك فنه، فإذا وجدنا غيره يغني عنه لم نحوج إليه. فإذا كان الرجل متمكنا صاحب علم ثم يأخذ هذا الكتاب يستفيد من صنعة الرجل وهو صاحب سنة يميز حقه من باطله، أو يقرأ ليحذر وليبين أخطاءه، أو ربما قد يستفيد عرضا، هذا يفعله العلماء. وأضرب مثالا واحدا لأنني متعب، هذا الإمام الشنقيطي يذكر في أضواء البيان الزمخشري ما يزيد عن 50 مرة في كتاب التفسير، ومعلوم الزمخشري تالف. أما مبتدئ من الطلاب فلا يجوز له أصلا أن ينظر في كتب مبتدعة، لا مستفيدا ولا ناقدا، لأنه ضعيف عاجز، يأخذ كتب أهل البدع فيفتتن بها. واضح؟ لا، لا يمكن. تفضل. هذا سؤال جيد. يقول بالنسبة لعوام المسلمين الذين يمرون بآيات الأسماء والصفات وما عندهم التفصيل الذي هو موجود عند طلاب العلم، فهل يكتفي العوام بهذه المعرفة أم يحتاجون أن يعلموا؟ أقول إذا كان هذا العامي على فطرته التي لم تفسد فإن الأعراب كانوا يسمعون الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله وأسمائه، وكان القرآن يتلى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه الأعرابي ويسمعه غير الأعرابي، ولم يكونوا يستشكلون شيئا من ذلك. فهذه هي الفطرة التي هي الأصل عند عوام المسلمين. لذلك ترى من العجيب أن يأتي دكتور من الأشاعرة تحصل الدكتوراه والشهادات وينازع أن الله في السماء، وتأتي إلى عمي يحرث الأرض ويسقي الزرع ويحلب الشاة إذا كان من أهل البادية وهو يعلم أن الله في السماء. فإذا كان العمي لم تفسد فطرته فالأصل أن اعتقاد العوام هو تماما كاعتقاد أهل العلم وطلاب العلم. وأما إذا كان العوام قد تلطخوا بالبدع أو تلطخوا بسوء فهم اللغة ودخلت عليهم العجمة وخالطوا بعض المؤولين، حينئذ يجب أن يعلموا هذا الباب، باب الأسماء، باب الأسماء والصفات، كما يعلمون الربوبية والألوهية بحسب إمكانهم وقدرتهم. واضح؟ فهمت علي؟ هنا تفضل. أعد. إمام يستغيث بالنبي. إذا كان الإمام الذي يصلي بالناس متلبسا ببدعة فله حالتان، إما أن يكون جاهلا لا يعرف السنة من البدعة ولم يجد من يبين له، فحينئذ الواجب أن يبين له، فإن أصر على بدعته وانحرافه بعد البيان فلا يجوز أصلا أن يكون إماما. وقد ثبت فيما صحح الألباني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد نخامة في قبلة المسجد فحكها بثوبه وغضب، ثم قال: من صنع أو من فعل هذا؟ قالوا: فلان. قال: لا يصلي لكم. فنزعه من الإمامة بهذه المعصية. فإذا كان الرجل عنده بدع وضلال لكنه لم يجد من يبين له، فهذا يعلم ولا يهجر الصلاة خلفه إلا بعد البيان والتعليم. وأما إذا كان هذا الإمام معين من قبل ولي الأمر وفرضه ولي الأمر على الناس، فهذا يصلى خلفه عند الضرورة. فقد كان السلف يصلي كثير منهم خلف الجهمية في فتنة خلق القرآن، فهذا باب الاضطرار. وأما إذا استطاع أن ينأى عن هذا ويجد من يصلي خلفه من أهل السنة فإن هذا هو الأصل. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا فيه بدعة فخرج وقال: أخرجتني البدعة، إن صح عن ابن عمر. واضح؟ تفضل. شروط الذي يصح له أن يترجم كتب العلم أو التفسير من لغة إلى لغة، لابد أن يكون عالما باللغة التي يقرأها والتي يترجم لها إليها، حتى يضع الكلام مواضعه. هذا أولا بالنسبة للسان. ثانيا أن يكون عنده العلم الشرعي الكافي في القدر الذي يريد أن يترجمه، لأنه قد يعرف اللغة العربية لكنه ما عنده العلم الشرعي الذي يستطيع من خلاله أن يبين وأن يفصل. فلا بد اولا ان يكون عالما باللغتين المترجمة والمترجم اليها، الثاني ان يكون له اختصاص في العلوم الشرعية في الفن الذي يريد ان يترجم الكلام فيه قدرا يناسب القدر الذي يريد ان يترجمه. واضح؟ نعم. ان الضمير عائد على ايش؟ على الماء. على الماء؟ ايش يعني على الماء؟ جيد. ان الله انزل الماء وقال ليذكروا وما يزيدهم الا كفورا، راح مرجع المية الضمير للماء. قوله لم يسبقه احد في التاريخ دليل على ضلاله. نعم. هذا موضوع، هذا موضوع. تفضل. طيب ده يقعد مع الشيخ ويقول له وضع والدي كذا كذا والشيخ يوجهه. ها تفضل. قراءة القرآن على الماء فيها نزاع بين علمائنا قديما وحديثا، فأجاز بعض السلف القراءة على الماء يستشفى به المريض، وإلى هذا نحى الإمام أحمد وطائفة من السلف، ويروى بإسناد لا يثبت عن ابن عباس، وطائفة من أهل العلم أيضا في عصرنا هذا يقولون بهذا القول، وهو الإمام ابن باز رحمة الله عليه، وذهب آخرون من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني وغيره أن هذا من البدع، ولا شك أن هذا هو الصواب، فإن المقتضي للقراءة على الماء كان موجودا في زمن السلف وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أعني المقتضي أنك لو سألت هذا القارئ على الماء لماذا تقرأ، يقول لأعالج نفسي أو ربما ليعالج غيره، هذا الغير قد يكون ممسوسا أو معانا أو مريضا فيقرأ القرآن في الماء بقصد الشفاء إما لنفسه أو لغيره. هذا المقتضي للاستشفاء في الممسوس والمعان والمريض كان موجودا في زمن السلف، وليس يغيب عنكم حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره حين لدغ سيد القرية، فجاء أبو سعيد ورقاه بفاتحة الكتاب وليس فيها أنه قرأ في ماء، وإنما قرأ على موضع السم واللدغ، فقام الرجل كأنما نشط من عقاب أو كأن لم يكن به شيء. إذن فكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن على المريض ونحوه، لكن ما كانوا يقرؤون في الماء، وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم رضي الله عنهما بأنه قال المرأة إذا استعصى عليها الحمل وكذا كتب في إناء آيات الاستشفاء آيات كذا وكذا ثم صب في موضع كذا وكذا. هذا ما ثبت عن ابن عباس، إسناده ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا. فالذي يظهر والله أعلم هو الذي نحى إليه طائفة من أهل العلم بأن هذا من البدع. واضح؟ تفضل. نعم، ينفع تحج الواحد ميت؟ ينفع، واذا حجيت للميت تدعي لي بقى. تفضل اخر واحد. نعم، مهنة المحاماة وما يجوز وما لا يجوز تكلمت في هذا كثيرا. اي تفضل. طفل ولد، نعم نعم، ايش المشكلة؟ لما جاء الصحابي وقال يا رسول الله ادعو الله ان يرد علي بصري، فما في بأس، يدعو الله بالشفاء ويدعو له غيره. تفضل. ما حكم الشرع فيه؟ ما فهمت السؤال اصلا. ايه يعني المنبتقة عن جماعة؟ ما فاهم. ايوه يعني واحد يصلي في الجماعة الاولى هو مأموم، فجاء اخر فوجد هذا المأموم يصلي وقد فرغ من الجماعة الاولى فصلى معه. طيب انا سأعطيك تعبيرا اجمل من تعبيرك واقرب لاستعمال الفقهاء. الفقهاء ما يستعملون هذا اللفظ اللي تستعمله المنبثقة. قل ما حكم الصلاة خلف مسبوق؟ ايش رأيك؟ هذا كلام الفقهاء، هذا يعبر عنه الفقهاء بالصلاة خلف المسبوق. تمام؟ الجواب أن هذا المسبوق له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مسبوقا صلى مع الجماعة الأولى وفرغ من صلاته، حينئذ يأتي فيه حديث الترمذي لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فجاء رجل فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على أخيه؟ ومن المعلوم أن القوم كان منهم من يكون مسبوقا ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة الأولى، هو مسبوق لكنه سلم وانصرف من صلاته. واضح؟ طيب الصورة الثانية، أن يكون مسبوقا وما زال في صلاته، فأتيت أنت تريد أن تصلي معه بأن يتحول بعد أن كان مأموما بأن يصير إماما، وهذه الصورة الثانية فيها نزاع بين أهل العلم. فطائفة قاست هذه الصورة على الصورة الأولى قالوا لا فرق، وطائفة قالوا أن هذه الصورة لم تنقل عن السلف، وقد كان مر علي قديما قول الإمام أحمد حين سئل هل يؤتم خلف مسبوق في صلاته، استنكر ذلك الإمام أحمد. وقد طال عهدي بهذا النقل الذي أنقله دائما عن أحمد، لا يحضرني الآن لا لفظه ولا في أي المسائل عن أحمد، لكن جزما هو عن أحمد. وأيضا يفتي ابن عثيمين فيما أستحضر الآن في بعض مسائله يفتي بالمنع، وهذا هو الظاهر والله أعلم. واضح؟ فإن هذه الصورة فيما أحاط علمي لا أعرفها منقولة عن السلف، بينما الصورة الأخرى واضحة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على أخيه. فهناك فرق بين الصورتين، وباب العبادة لا قياس فيه حتى تلحق الصورة الأخرى بالأولى. نعم. ما شاء الله عليك، لم تأخذ ولا واحدة. لماذا؟ لأن هذه سبق الشرح فيها كثيرا. لا بأس، اسأل أخوك علي اللي عن يسارك، سله. نعم تفضل. توقيت صلاة الفجر سبق بيانه كثيرا. تفضل. حجة الغلام المميز، طبعا هو عايز يوريكوا انه هو ولد فقيه، يعني يعرف لسان الفقهاء، كأنه يعرض بالرجل الغلبان ده، فبيقول لك حج الصبي المميز. كنت اتمنى اعرف ادخله، بس ما لها دخله، هذا كلام الفقهاء. طيب، لكن مصيرك تقع. المميز غير البالغ، المميز هو المدرك للعبادة، فهو مميز لم يبلغ. فقد نقل أئمة أهل السنة من الفقهاء قديما وحديثا أنه بالإجماع لا نعلم خلافا في هذا، هكذا ينصون على أن غير البالغ وإن كان مميزا أن حجته لا تغني عن حجة الإسلام. نعم يؤجر عليها وتكتب له حجة، ولكنها لا تسقط عنه حج الفريضة، هذا اتفاق السلف. نعم تفضل. نعم انا مش سامعك، الله يرضى عنك، بتقول ايه؟ بارك الله فيك. لا فرق بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة من حيث جهله. إذا كان جاهلا وهو إمام فأتى ببدعة مفسقة أو مكفرة وهو جاهل، حينئذ يكون معذورا، فلا يحكم عليه لا بفسق ولا بكفر حتى تقام عليه الحجة. فإن أقيمت عليه الحجة وأصر وجب أن ينزع من إمامته، فإن كانت بدعة مفسقة نزع لفسقه، وإن كانت بدعة مكفرة وأقيمت عليه الحجة نزع لكفره. واضح؟ محمد أولا أولا الحديث كما ذكر أخوكم أن الصحابي رضي الله عنه كان يقوم الليل وأزيد من عندي على ما لم يذكره لأنه خارج عن سؤاله، وكان يصوم النهار. فلما شكت امرأته فعله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقرأه في شهر، قلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10 أيام، في 7. ثم ذكر البخاري أن الرواة اختلفوا، اقرأه في 7 وبعضهم قال اقرأه في 3، وذكر الإمام البخاري اختلاف الرواة هل اقرأه في 7 أو اقرأه في 3، ذكر اختلاف الرواة. السؤال يسأل أخوكم هل هذا الحديث يدل على ختم القرآن في الشهر في الصلاة أم في مطلق الشهر؟ هكذا السؤال. الجواب المعروف عند أهل العلم في هذا أنهم أخذوا من هذا الحديث بإطلاقه، فقد نص الفقهاء على أنه يستحب أن يختم القرآن في كل شهر، وهذا أكثر مدة، واختلفوا في أقل مدة على اختلاف الرواة، فمنهم من قال وأقل مدة 7 أيام، ومنهم من قال وأقل مدة 3 أيام. وسواء قرأ وختم في الصلاة أو خارج الصلاة فكله واسع، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأه في شهر لا خلاف بين أهل العلم أن من قرأ القرآن في شهر وختمه وإن لم يكن في صلاة أنه أدى الحديث، لذلك الأمر مطلق سواء ختمه في الصلاة أو ختمه خارج الصلاة. وهنا تنبيه أن بعض الناس يأتون في رمضان، وللأسف هذه موجودة في بلاد الحرمين، أعني في الحرمين الشريفين في المسجد النبوي وفي المسجد المكي، وجرى هذا في كثير من البلدان، يأتون في صلاة التراويح فيتقصدون ختم القرآن، وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن هذه بدعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده كانوا يقومون، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 10 ليال، وما زال الصحابة يصلون التراويح لا سيما بعد أن جمعهم عمر كما في صحيح البخاري، ثم لم يتركوا صلاة التراويح، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، ولم تكن هذه البدعة معروفة فيهم، بل هذا شيء محدث، فلا يجوز أن يتقصد وأن يتكلف ختم القرآن في صلاة التراويح، لأنه لم يجري على ذلك عمل السلف. ارجع الى كتاب الصلاة اللي شرحناه في الدرر واذهب الى حكم قراءة الفاتحة واسمع الكلام هنا. تفضل. هذا سؤال مهم. كم بقي على صلاة العشاء؟ ثلث ساعة. بورك لكم في وقتكم. طيب، يقول أخوكم: هل يجوز حمل السلاح في الفتنة ولو بقصد الدفاع عن النفس؟ أقول: أولا، ولي الأمر إذا منع من ذلك خوف مفسدة فإنه يجب السمع والطاعة له، كالحال الآن في سيناء، فإن ولي الأمر عن طريق نوابه ووزرائه يأمرون ويوجهون الناس في سيناء إلى تسليم أسلحته، فإذا كان الأمر حين يأمر به ولي الأمر بأن لا يقتن السلاح، لا سيما مع اضطراب أحوال الناس، فيرى ولي الأمر مصلحة شرعية ودرءا لمفسدة فيمنع الناس من اقتناء السلاح، حينئذ يجب السمع والطاعة له. فإذا كان الإنسان في موضع لا تستطيع الدولة أن تدفع عنه اللصوص وقطاع الطرق، لا سيما إذا كانت الدولة في موضع ضعف عام أو ضعف جزئي، بأن تكون الدولة لا تحكم قبضتها على بعض المناطق وهذا ضعف جزئي، أو أن تكون الدولة في ضعف عام، حينئذ فإنه يجوز للإنسان أن يقتني ما يدفع الشر به عن نفسه ولا يجاوز. فإذا كان يستطيع أن يدفع الشر دون أن يقتني شيئا من ذلك فالواجب ذلك، وأما إذا كان وصل إلى موضع الاضطرار، وموضع الاضطرار يتحقق بأمرين: الأول أن يكون هناك من يقطع السبل وأن ينتشر ذلك وأن يغلب على الظن أنه معرض لأن يقع في مثل هذا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الدولة عاجزة عن حمايته، حينئذ يجوز أن يقتني من ذلك ما يدفع الصائل، لا أن يقصد قتله، فإذا استطاع أن يدفع المعتدي بأقل الأضرار وجب أن يدفعه بأقل الأضرار، لا أن يدفعه بقتله مباشرة. يعني أضرب مثالا: لو أن رجلا عرض له لصوص كما يفعلون الآن، يأخذون سيارتك، يأخذون عربيتك، ويهددونك بالسلاح. فلو افترض انه استطاع ان يدفع هذا المعتدي بان يؤذيه في اطرافه دون ان يقتله فالواجب ذلك، لكن لا يبتدئ بقتل نعوذ بالله. والحاصل ان الامر متعلق بالاضطرار، والاضطرار يتحقق بامرين: الاول ما تقدم ان يعم ذلك في الناس، الثاني ان تكون الدولة عاجزة، حينئذ تكون انت مضطرا لهذا. نعم. والاصل في السلاح في حمله الاصل الجواز، فالصحابة كانت اسلحة في بيوتهم، لكن حين يأمر ولي الأمر بمثل هذا وأنه يمنع من اقتناء السلاح إلا بترخيص، حينئذ يسمع له ويطاع، لأنك تذهب إلى الدولة وتأخذ إذن ولي الأمر بترخيص سلاح. فمثل هذا الباب لا بد أن يراعى فيه اعتبارات كثيرة، منها ما ذكر في الموضوع. ولا سؤال آخر؟ سؤال في الموضوع ولا آخر في غيري؟ واليوم سكتي. بالسحر، إذا كان جارك يعمل بالسحر فحذر منه إذا تيقن لك أمره. ليس حدثتني خالتي عن جدتي عن عمتي، ولا عمة ولا جدة ولا خالة فقة، فهم؟ شغل نساء، فلانة ده فلان بيعمل ده فلان بيسوي. إذا ثبت عندك باليقين أنه ساحر فاحذره وحذر منه. أما حكم الساحر كحد هذا من اختصاص ولي الأمر. واضح؟ أين؟ أختم بهذا السؤال. كم بقى على العشاء؟ يقول أخوكم: كيف الجمع بين ما تقرر في معتقد أهل السنة في الصبر على ولاة الأمر وما جرى عليه عمل الأئمة من الدعاء للسلطان مع ما جاء في الحديث الصحيح في الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الحديث، فما هو توجيه هذا الحديث؟ الجواب أن باب الخبر شيء وباب الإقرار على المخبر عنه شيء آخر. إيضاح ذلك: ربما أخبر الشرع أنه سيقع أمر، وهذا الأمر المخبر عنه هو خلاف الشرع. مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربها أو ربتها على تأويل العقوق. أن تلد الأمة بنتا أو ابنا ثم تصير مملوكة له ويعقها على أحد تأويلي أو تأويل الحديث. وربما أخبر عن أمر مباح منه حين ذكر علامات وأشراط الساعة، قال: وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون بالبنيان. إذن هنا أخبر عن أشراط الساعة، فبعض ما أخبر عنه مباح كتطاول الحفاة العراة بالبنيان، وبعض ما أخبر عنه محرم منكر، ومنه ما أخبر عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان صنفان من أمتي لم أرهما بعد، وقوم في أيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. إذن فالمخبر عنه له حالتان: قد يخبر عن أمر مباح، وقد يخبر عن أمر منكر. فالخبر هو الخبر، لكن هنا دل الدليل على أنه منكر، وهنا دل الدليل على أنه مباح. لذلك لا يستدل بمجرد الخبر أنه سيكون كذا وكذا، لا يستدل بهذا على إباحة ولا على إنكار حتى ينظر في الأدلة. حينئذ نأتي: هل يجوز في الشرع أن تلعن سلطانك وأميرك للظلم، أم أنك مأمور بالصبر؟ حين قال في صحيح مسلم من حديث حذيفة: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولما أمر يمنعونكم حقوقكم، وما جاء من الآثار عن السلف كما جاء عن ابن عباس بالسند الصحيح على شرط البخاري، قد روى البخاري أحاديث بهذا الإسناد في صحيحه ورواه في التاريخ الكبير من حديث أبي جمرة، قال: أتيت ابن عباس لما احترق بيت الله، أتيت ابن عباس فتعرفت إليه، فلما أنس لي ذكرت الحجاج فسببته، فقال: لا تكن عونا للشيطان، لا تكن عونا للشيطان، فنهاه عن سب الحجاج. وما جاء عن أنس عند البخاري من حديث الزبير بن عدي، قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم، إلى غير ذلك. ومنه ما جاء في الأحاديث المتواترة في المعنى بالصبر على ولاة الجور، وما جاء في الآثار عن الصحابة وغيرهم بالنهي عن سب السلطان، وما جاء عن الصحابة وغيرهم من الدعاء للسلطان. إذن فلما يأتي الحديث: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، حينئذ نقول: هل يؤخذ من لعن الرعية جوازا؟ فإن قلت نعم، قلنا: وما هو حال ولي الأمر الذي يلعن؟ بمعنى أوضح، إذا كان يؤخذ من هذا الحديث الجواز، فلماذا تقصر هذا الحديث على لعن الرعية لولي الأمر مع أنه ذكر أمرين يلعنونكم وتلعنونه، مع أن ولي الأمر منهي أن يلعن الرعية والرعية منهية أن تلعن ولي الأمر. كذلك في الحديث نفسه ويبغضونكم وتبغضونه، فإذا أخذ من هذا أن تبغضه بمعنى أن تظهر بغضه فينعكس الأمر، وما بال بغضه هو يجوز أو لا؟ إذن فهذا منكر من الطرفين، منكر من ولي الأمر أن يلعن الرعية ومنكر منهم أن يلعنوه، فدل ذلك على أنه إخبار عما ستؤول إليه أحوال الناس من فساد دينهم حتى يظلم ولي الأمر رعيته فيلعنهم، وحتى تظلم الرعية ولي أمرها فيلعنونه، كما ترون الآن على القنوات، وهؤلاء الرعية ليل نهار يسبون ويلعنون ولي الأمر حتى استقل الناس بولاة أمرهم، فجر ذلك الشر والبلاء على الناس، وأسفكت الدماء وأريقت وانتهكت الأعراض. هل فهمت علي؟ والله أعلم. بارك الله فيك.